أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن نواصل في كلام عن الآية ورحمتي. قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، سورة الأعراف. أي وسعت في الدنيا كل مسلم وكافر، تشمل رحمة الله في الدنيا المسلم والكافر. قال تعالى: فسأكتبها، أي في الآخرة، للذين يتقون، أي أخصها لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر. هذه الآية دليل على أن الله تعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، وذلك بأن يعطيهم الصحة والرزق والهواء العليل والماء البارد وما أشبه ذلك. أما في الآخرة يخصها للمؤمنين. قال تعالى: إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. إذن أهل النار ينادون أهل الجنة، إما يرونهم عيانا مع بعد المسافة بين الجنة والنار، لأن الجنة فوق السماء السابعة والنار تحت الأرض السابعة، مسافات بعيدة، هناك سبع سماوات وسبع أراضين كما ورد في القرآن. إما يرونهم مع البعد في وقت من الأوقات، هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة، وإما يسمعون صوتهم، وإما يسمعون صوتهم فيطلبون من الضيق الذي هم فيه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيكون جواب أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. فيسكت أهل النار، أي أن الله حرم على الكافرين الرزق النافع والماء المروي في الآخرة، أي لا يجدون ماء باردا مرويا إلا ذاك الماء الذي هو بمنتهى الحرارة فيقطع أمعاءهم، إلا حميما وغساقا. وذلك لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله الذي لا بديل له، وهو الإيمان بالله ورسوله. قلنا لا بديل للإيمان، مهما الإنسان يعاون الفقراء وكذا وكذا والمحتاجين، ما فمش بديل للإيمان، لأن الإيمان هو يعني تعبد الله سبحانه وتعالى الذي هو أنعم عليك بنعم يعني لا يعطيها غيره، موجود، أنك موجود تسمع ترى، هذه نعمة نهاية الإنعام من الله، فهو يستحق نهاية التذلل. ما أن له نهاية الإنعام يستحق نهاية التذلل، وهي العبادة والإيمان بالله، فلا بديل له. إذن لهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. جزاء وفاقا، معناها يستحق الكافر لكفره هذا العذاب الأبدي، لأنهم يعني كانوا على الكفر ونيتهم يبقوا على الكفر. جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم إن الله تعالى جعل الدخول في الإسلام الذي هو أفضل نعم الله سهلا، الله جعل الإسلام سهل، وذلك بالنطق بالشهادتين بعد معرفة الله ورسوله، وجعل الكفر سهلا. الله جعل الإسلام سهل وجعل الكفر سهل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم إذن قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، معناها الإسلام سهل والكفر سهل. الإسلام الشهادتين وكلمة واحدة تخرج من دين الإسلام كذلك. والشيطان يجي كفر تجي. إذن الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري، والمعنى أن الإنسان يكسب الجنة بعمل يسير من الحسنات، وكذلك يكسب دخول النار بعمل خفيف من السيئات. شفنا هذا عدد مرات في سورة التوبة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن الإسلام سهل، هذا معنى الحديث، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. معناها الإنسان ينتبه بالطبع يحافظ على إيمانه، بالطبع من ناحية أخرى كذلك إذا وقع في الكفر يتشهد، لأنه الشيطان يجي يقول خاصك تغتسل من عشان أول واحد إنسان يريد دخول الإسلام يقول استنى وبرا دوش وكيفاش وعلاش. هكا بعض المصليات يقول له كيفاش وعلاش وشنو لزك وكذا وانت متأكد. واحد مرة دكتور في التلفزة جاهل بالدين، ما يخو دكتور في الأمور الدنيا لكن جاهل بالدين، قال جتني امرأة بغى تسلم مسلم صحيح، يقول يفرح قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لها فكري الإسلام صعيب في حجاب وكذا، شوفوا هذا كفر صريح لأنه يسمى رضاء بالكفر. هذا مسلم، هذا واحدة بتدخل الإسلام قال لها فكري الإسلام مش سهل. والنووي ذكر هذا مش جديد الكلام، قاله النووي عندك 500 سنة، قال إذا جاك واحد قال أريد دخول الإسلام تقول استنى أنت خرجت من الإسلام لأنك رضيت له بالكفر. خالد بن الوليد جال الرسول كان من قائد الكفار في المعركة اللي مات فيها عم النبي، وقت جال الرسول قالوا أريد أن أسلم قالوا تشهد، ما قالوا استنى استنى أنت خاصنا عنا حاجة نقضيها معك، تعقل عملت كذا أنت غير نعمل لك بحث مالك جاسوس أنت، ما قالوش هذا قالوا تشهد. وحشي اللي اقتل حمزة دخل الإسلام، الرسول ما قالوش لا لا أنت ممنوع أنت. واحد صاحبي بالقداء عمره أكثر من 40 مسلم فرنساوي مشى الجامع في الريميرا قال له الإمام قال بغي ندخل الإسلام، قال له لا الإسلام تاعك هو يعني هذا، شوف الجهل فين. وحشي اقتل عم الرسول ودخل الإسلام، الله يهدي ما يشاء. الرسول ما قالوش برا روح. إذن هذا معنى الجنة أقرب إلى حدك من شراك نعله والنار مثل ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين المزق نعم النافع ورزقا واسعا شفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.